طيب قال والدم، الدم إذا كان دم حيوان دم المسفوح فهذا محل وفاق أنه لا يجوز بيع الدم المسفوح إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا مسفوحا. لأن الله لما قال حرمت عليكم الميتة والدم في الموضع الثاني قال إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، قالوا يحمل المطلق على المقيد، وهذه من الصور الأربع في حمل المطلق على المقيد، يجوز يحمل المطلق على المقيد إجماعا إذا اتحد السبب والحكم مثل هذا الموضع، ولا يحمل المطلق على المقيد اتفاقا إذا اختلف السبب والحكم مثل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الآن السبب القيام بالصلاة، الحكم الغسل فصل اليد إلى المرفق. وقال الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا إلى آخره، السبب السرقة والحكم القطع. فهل نحمل المطلق على المقيد ونقول تقطع يد السارق من المرفق؟ الجواب لا، لأن السبب مختلف، هنا سرقة وهنا صلاة، هنا غسل وهنا قطع، كيف نحمل المطلق على المقيد؟ وإذا اتحد في الحكم واختلف في السبب المطلق والمقيد فعند الجمهور يحمل المطلق على المقيد، ومثلوا لذلك بكفارة الظهار، الله تعالى قال فتحرير رقبة وأطلق، وفي كفارة القتل قال فتحرير رقبة مؤمنة، قال الحكم واحد وهو تحرير الرقبة والسبب مختلف، هنا ظهار وهنا قتل، قالوا فيحمل المطلق على المقيد، وهذا عند الجمهور، هذا عند الجمهور. طيب بقي معنا الصورة الرابعة، إذا اتفق السبب اختلف الحكم، عكس هذه الأولى، إذا اتفق السبب والحكم يجب حمل المطلق على المقيد، إذا اختلف السبب والحكم لا يجوز حمل المطلق على المقيد. إذا اتفق الحكم واختلف السبب كما في المثال السابق آية السرقة وآية الوضوء يحمل لا يجوز حمل المطلق على المقيد، إذا اختلف السبب والحكم لا يجوز إجماعا. إذا اتفق الحكم واختلف السبب مثل الأمر بتحرير الرقبة في آية الظهار وآية القتل، في آية القتل الرقبة قيدت بالإيمان وفي آيات الظهار لم تقيد بالإيمان، فيحمل المطلق على المقيد لأن الحكم واحد وهو تحرير الرقبة وإن اختلف السبب، هذا على مذهب جمهور أهل العلم. كم الأقوال الآن؟ أربعة ولا ثلاثة إلى الآن؟ ثلاثة. الرابع إذا اتفق في السبب واختلف في الحكم، عكس الصورة الأخيرة، الصورة الأخيرة اتفق الحكم واختلف السبب. الرابعة إذا اتفق السبب واختلف الحكم، مثاله آية الوضوء وآية التيمم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وقال في آية التيمم فلم تجدوا ماء فتيمموا منه صعيدا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا في وجوهكم وأيديكم منه. الآن وأيديكم مطلقة في آية الوضوء إلى المرافق، فهل نحمل المطلق على المقيد ونقول تمسح اليد إلى المرفق؟ الجواب لا عند الجمهور، لأن السبب اتحد لكن اختلف الحكم، هنا مسح وهنا قصد، على أن من أهل العلم من يرى أن التيمم إلى المرفق كالشافعية ويستدلون بحديث لكن لا يصح. طيب على كل حال الدم هو الذي خرجنا منه بهذا، أن الآية الأولى أطلقت الدم، الثانية قيدته بالدم المسفوح، فالنجس المحرم الدم المسفوح. لو جاء إنسان إلى دم ذبيحة جمع دم الكباش والبقر والغنم والجمال وفي وعاء كبير وقال الآن أصبح جامد كبده يبيع هذا الدم، أو أن هناك شخص عنده أشياء مما قد تنتفع بهذا الدم أو يستعمله في أشياء جاء يشتري، هذا الدم لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه. طيب دم الآدمي، دم الآدمي هل يجوز بيعه أو لا؟ معروف أن الشرع أحل لنا ميتتين ودمين كما في حديث ابن عمر أحلت لنا ميتتان ودمان، الدمان هما الكبد والطحال، فهل يجوز للإنسان أن يأخذ الكبد يأكلها نية بدون طبخ؟ يأكل لا بأس، لكن عنده قوة قدرة على ذلك وأكل حلال لا بأس. لو جاء إنسان إلى اللحم أخذ كيلو لحم طول الطريق كل شوية وأخذ لحم يعني رضيع عين الله كل شوية أكل ما شاء الله عنده براس بط يعني قطع اللحم يعني سريع، فلو أنه استطاع أن يأكل طالما أنه إذا ثبت أنه لا ضرر عليه، لأنه إذا كان هناك ضرر فلا ضرر ولا ضرار، لكن لو ثبت أنه لا ضرر لا بأس خليه يأكل. في بعض البلدان وبعض الأماكن يعرف هذا الذي ينتقل من بلد إلى آخر عندهم يعني الطبخ يأتيك بالذبيحة نصف استواء نصف استواء، ما يجدها مطبوخة فنصف استواء، المهم يعني صاحب اللي عنده طاقم ولا عنده يعني مرض بالأسنان يتفرج على آخر من يأكله. أو ولذلك تجد أنهم إيش يفعلون من أجل يعني يوفر على الضيف الذي يعني يتعب، يأتي باللحم وجاب سكين يقطع اللحم قطع صغار يعطيك من أجل يشغل عليك المرض، لأن إذا طالت تحتاج يعني البعض من يقول لك ما لحم إلا ما هز الدقن، يعني من الأكل لك مش هذي قطع يغديك وبعدها على إيارة الأسنان. المهم أن هذا إيش يفعل، اللحم مستوي نصف استواء يأتي بالسكين يقطع، تجد يعني كل صحن فيه سكين، أعوذ من الشيطان ما لكم إيش حصل، فقد ذبحتم الكبش من قبل، فواحد منهم كل سفرة وعليها شخص من المضيفين يأتي بالقطع اللحم قطعها فقطع صغيرة يضع أمامك يضع أمام الحاضرين، كل ما كملوا إلا قطع قطع صغيرة، لأجل هذا لأنهم لا يريدون أن يستوي استواء تام نصف استواء نصف استواء لا بأس، إذا ما في ضرر لا إشكال في ذلك. المهم أن الكبد والطحال حلال سواء أكله الإنسان نيا أو مطبوخا طبخا تاما أو نصف. دم الإنسان اختلف العلماء هل هو طاهر إذا خرج وسال أو نجس، من أهل العلم من يرى الطهارة ومنهم من يرى النجاسة، وقد مر بنا هذا الكلام من قبل، وعن صنيع الإمام البخاري وابن الشوكاني وجمع على الطهارة، وقالوا أن الصحابة كانوا يصلون بجراحاتهم، وأبو هريرة فقع بثر في يده، ابن عمر كذلك وهم يصلون وخرج منهما خرج، وكذلك أيضا لأن هذا الدم سال من هذا الإنسان المكرم المحترم، ولأن الإنسان يمر بأطواره بقطعة يعني مضغة، والمضغة عبارة عن قطعة من الدم عبارة عن قطعة من الدم، وكذلك أيضا لو قطعت يد الإنسان فإنها طاهرة مع أن فيها يده أو رجله فيها دم موجود، فهذه القطعة طاهرة لأن ما أبين من حي فهو كميتته، والإنسان طاهر حيا وميتا لما في الصحيحين المسلم لا ينجس. قالوا فلو قطعت يد الإنسان سواء بحرب أو قطعت عملية جراحية لإصابته بداعة فالله الجميع من ذلك، فقالوا إن هذه اليد طاهرة عن فيها دم مع أن فيها دم. فعلى كل حال الكلام على بيع الدم، الذي يقول بالطهارة حينئذ يرى الجواز، الذي يقول بالمنع يرى التحريم، ثم يبقى معنى آخر، هناك من يرى أن بيع الدم لا يجوز لا لهذا ولا لهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الطهارة والنجاسة شيء والبيع شيء آخر. هناك من يقول حديث أبي بحيفة البخاري نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم، نهى عن ثمن الدم. طيب الآن الشخص عمل عملية أو زوجته أو أبوه أو أمه أو قريبه يحتاج إلى دم، من الناس من لا يتبرع إلا طيب هذا يحتاج إلى قربة، والقربة هذه تعويضها يحتاج إلى يعني تغذية، وأنا أعطيه مثل هذا يعني سيكون في إنقاذ روح. الشخص إذا لم يكن عليه ضرر إذا لم يكن عليه ضرر ما نأتي ننقذ واحد وأهلكنا آخر، إذا كان الشخص ليس عليه ضرر وقد أعطاه الله تعالى ما أعطاه من الدم فيتبرع لوجه الله بدون مقابل، لا يجوز أن يشترط ولا يستشرف البعض يقول أنا ما أحتاج فلوس، لكن يعني قرر فندق واثنين كيلو تمر وكيلو زبيب ويدور له أشياء، المهم مبلغ قدره، قلنا يعوض من تخبر يعني المهم. وأنا أحتاج لما تكون القربة موجودة، شفنا حبتين قاع وقت الصح، المهم يعني أحتاج مبلغ فمن المال. فأحيانا تكون الفصائل بعض الأشخاص فصيلة نادرة، فصيلة نادرة، فمثلا أموجب، أموجب قليلة بالنسبة لبقية الفصائل. وهناك ما هو أغرب أيضا يعني منها، من يعرف؟ ليش؟ هذا يعني نادر. طيب لاحظ أن واحد أبيض عنده ابن سالم، إيش نقول جده خادم؟ لا أقصد نقول جده خادم هو، يعني لو صار واحد أبيض يفحص وجدنا على هذا إيش نقول له؟ يعني إذا كان يقول مش موجود إلا عند الخدام هذا، طيب لو في واحد أبيض هذا إيش نقول له؟ ها؟ طيب أنت ابن موجب، طيب تقول مش موجود إلا الخدام جده خادم، كيف هذا؟ أحيانا هكذا عندنا كان شخص عنده بشر يحصل له مع الجماعة سهل، يعني كونه يعني يكفر فيهم، يكفر فيهم بسبب من الأسباب لا بأس يعني. لكن الكلام الآن على أن من الناس من إذا لم يجد إلا في من يوافقه، قد لا يجد إنسان إلا بجلد مال. شرعا لا يجوز لك أن تبيع دم، لا يجوز لك أن تبيع دم حتى لو كان عند الإنسان. أحيانا يذهب الإنسان يفحص يشعر بفتور، خمول، نعاس، وهذا من شعر مثل هذا إذا بيفحص مثل عنده دم زائد ما يجد يعني عنده شيء. لكن هذه الأعراض تجد عن فتور، خمول، نعاس كثير، صداع، صدع، فما في شيء، عندك دم زائد، عندك دم زائد، يسحب منك هذا الدم وأنت يعني بخير، فقط سحب الدم، يسحب هذا الدم الزائد ضربة وأثر حسب ما يقرر الطبيب، والإنسان بعد ذلك ما في شيء. طيب لو احتاج أن يسحب منه دم يجعلوا عندهم يقول لهم خذوا هذا الضربة لكن لا آذن لكم أن تبيعوها لأحد، فلوجه الله من جاء محتاج أعطوه، من جاء محتاجا أعطوه. يذهب هو أيضا لو كان الطبيب نصحه قال له مثلا كل 6 أشهر تذهب المستشفى تفحص، الغالب أنه سيجد من يحتاج إلى دم، صار حوادث وغير حوادث فيتبرع لهم. طيب لو أنك أنت عندك مريض، زوجة فعلت عملية ولا قريب ولا شخص من الأقارب أو من الأصدقاء يحتاج إلى دم، وهذا الدم فصيلة نادرة توجد من بعض الناس، قال لك أبدا ما في إلا كذا، طلب مبلغ 10,000 أكثر أقل، فقال لك أنا ما أعطي إلا بهذا، هو لا يجوز له أن يأخذ القيمة، وأنت يجوز لك أن تعطيه المال لأنك مضطر إليه إلا ما اضطررتم إليه. وهذه فتوى اللجنة الدائمة، أنه عند الاضطرار، يعني من قبل ما كان هناك في الطب في الزمن القديم يعني نقل الدم ويحصل مبادلة بالدم، مع تطور العلم صار الآن يمكن نقل الدم من شخص لآخر، بل بعض الناس يحتاج إلى تجديد دم باستمرار، اللي عندهم تكسرات دم ونحو ذلك عافانا الله وإياكم، فقد يحتاج إلى تجديد باستمرار بين فترة وأخرى، يسحب منه الدم ويجدد له دم كامل، فهذا يحتاج إلى قرب كثير قد لا تبذل إلا بالمال. وقد يذهب إلى دولة أخرى، المستشفيات عندهم ما يسمى بنك الدم، عندهم يعني فصائل متعددة، وكل دم الذي الفصيلة تكون نادرة يكون أغلى، ما يبذل إلا بالمال، حينئذ الإثم عليهم، الإثم عليهم هم، الإنسان يعطيهم ويأثمونهم. طيب المهم أن الحديث الوارد في هذا هو ما أخرجه البخاري عن أبي بحيفة قال رأيت أبي اشترى حجاما فأمر بمحاجنه فسألته عن ذلك فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ولعن المصور، ولعن المصور، وهذا يدل على أن التصوير محرم، فاللهم إلا ما كان مأذونا به فلا يثمن يعني باشر ذلك في تلك الحدود، أما غير هذا فلا يجوز، لا يجوز لا بكاميرا الجوال ولا غير الجوال، لا باليد ولا بفيديو ولا غيره، بل بالفيديو يكون أشد، وليتذكر كل من يلتقط صورة لذوات الأرواح من آدم وغيرهم لزوجة لابن لقريب لبعيد، فأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المصور.